إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع الحديث عن أحكام العارية. أما عن حكمها فقد اختلف العلماء فيه، فمن قائل بأنها مندوبة وعليه مذهب الجمهور، ومن قائل بأنها واجبة وبه قال الحنفية. أما الذين قالوا هي مندوبة استدلوا بأدلة، أهمها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمع دوي صوته ولا نعقل ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة، وذكر له الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر تمام الحديث. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الفريضة المالية على الزكاة، وهذا يعني أن كل ما سوى الزكاة مما يتعلق بالمال بذلا وإنفاقا، سواء كان الإنفاق يتعلق بالأعيان أو كان يتعلق بالمنافع، فإنه سنة مندوبة وليست فريضة لازمة. واضح؟ واضح يا بناتي؟ إذن لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة المالية على الزكاة، دل على أن كل مال يبذله المرء ابتغاء مرضات الله مما سوى الزكاة فإنه ليس بفرض. وإذا كان خارجا عن الوجوب وعن الفرضية، فهذا يعني أنه مندوب إليه، ولا يعقل أن يكون مباحا فقط ما دام أنه يبذله وبقصد القربى من الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يلحق بالعبادة، ولذلك فهو مندوب إليه. ومما يستدل به أيضا على الندب والاستحباب حديث عبد الواحد بن أيمنة رحمه الله قال: حدثني أبي رحمه الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه 5 دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها، فإنها تزهى على أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. هذا الدرع الذي كان عند عائشة رضي الله عنها، ما كانت امرأة تقين يعني تزف إلى زوجها إلا وأرسلت إلى أم المؤمنين عائشة تستعيره من عندها، تستعيره من عندها. فهذا ظاهر أنه بذل حسن، وأنه بذل إرفاق ومساعدة، بذل تيسير وإكرام. وهذا إذا خرج عن الفريضة بحديث طلحة فإنه لا أقل من أن يقال فيه بأنه مندوب إليه. وأما الحنفية الذين قالوا بأن العارية أو أن حكم العارية على الوجوب، فقد استدلوا بحديث جابر رضي أو قبل الحديث استدلوا بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تصدر السياق بقوله تعالى: فويل، وهو إما أنه واد في جهنم، أو أنه يعني قول يفيد الوعيد والتهديد. وأيما كان، إن كان واديا في جهنم أو يقصد منه التهديد والوعيد، فهذا لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقد ذكره الله جل وعلا في سياق، وذكر بعده مذكورات، ذكر بعده مذكورات، فهذا يرشد بدلالة الإيماء أن الجرأة على تلك المذكورات تضييعا أو غير ذلك، فإن عقوبتها تعرض الإنسان إلى عذاب جهنم، أو تعرضه إلى وعيد الجبار تبارك وتعالى. ومن جملة المذكورات بعدها قوله: الذين يمنعون الماعون. وقد بينا آنفا بأن السلف أول قوله تعالى ويمنعون الماعون أولها في الإعارة، إذا المرء منع عاريته القدرة أو الذلو أو الثوب أو الظهر، منعه ممن يحتاج إليه، أو منعه عمن يحتاج إليه من المسلمين. إذن خلاصة الكلام، وجه الدلالة من الآية: لولا أن العارية واجبة لما استحق من يمنعها الوعيد أو التحريق بالنار في واد من أوديتها عياذا بالله من النار. وأما من السنة فقد استدل الحنفية بحديث جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ هنا وجه الدلالة. قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وذكر الحديث. إذن واضح من جملة المذكورات قال: وإعارة دلوها. إذن ذكر الوعيد أولا ثم ذكر بعض صنائع المعروف ثانيا، يدل على أن الإنسان إذا قعد عن هذه الأعمال الخيرة فإنه يعرض نفسه لعذاب الجبار تبارك وتعالى يوم القيامة، فإنه يعرض نفسه لعذاب الجبار، لأن هذه المذكورات يتعلق بها حق الله سبحانه، فإن أنت منعتها فقد منعت حق الله فيها. فإذا منع المرء حق الله جل وعلا في هذه المذكورات عرض نفسه لعذاب الجبار يوم القيامة، وهو أنه يقعد يوم القيامة بالإبل وبالبقر وبالغنم بقاع قرقر تطأه هذه البهائم، إن كانت جمالا تطأه بخفافها، وإن كانت بقرا أو شياها الله جل وعلا يخلقها تامة كاملة، ليس فيها جماء أي جلحاء لا قرن لها، وليس فيها مكسورة القرن، بل كل بقرة وكل شاة انتظم لها تمام الخلق بما في ذلك القرنان، فإنه أبلغ في الزجر وأعظم في العقوبة والعياذ بالله. ونقول كما يقول العلماء: لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فلولا أن إعارة الدلو وما على شاكلته من صنائع المعروف لولا أنه واجب لما استحق من يمنعه عمن يحتاجه العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه. نقول في الاستدلال من الآية والحديث نظر، فإنهما محمولان على الزجر وليس على تحقيق الوعيد على الحقيقة، فإن أدلة الشارع مضى بعض منها يقصد منه الزجر ولا يقصد منه حقيقة الفعل، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل إذا اقتتل المسلمان يعد قتالهما كفرا وردة؟ لا أحد من العلماء يقول هذا، لكن الحديث قد ذكر على سبيل الزجر، قد ذكر على سبيل الزجر، أو أن اقتتال المسلم هذا شعبة من شعب الكفار، فإن الكفار وحدهم هم الذين يقصدون إلى قتال المسلمين، فكأن هذا المسلم بلغ من قسوة القلب التي دفعته أن يقاتل أخاه ما كان قد بلغ الكافرين من قسوة قلوبهم والعياذ بالله. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن للصلاة وأن يؤم الناس وأنقلب إلى أناس يتخلفون عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فريق من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولم يثبت عنه قط أنه حرق على من يقعد عن صلاة الجماعة، أنه حرق عليهم بيوتهم، لم يثبت قط أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هم ولم يفعل، فحملوا هذا على الزجر، على الزجر وعلى التخويف، حتى يبادر الناس إلى شعيرة الصلاة، أي إلى أدائها جماعة في المساجد والجوامع الكبيرة. أما عن أركانها فللعارية أربعة أركان، معير ومستعير ومعار وصيغة. للعارية أربعة أركان: معير ومستعير ومعار وصيغة. بدأ العلماء يحدثوننا عن ركن من هذه الأركان الأربعة، وبدأوا الحديث عن ركن المعير. المعير من هو يا بناتي؟ هو الذي يملك المنفعة. المعير هو الذي يملك المنفعة، وأرجو أن تتأملن فيما أقول. المعير هو الذي يملك المنفعة. لماذا لم أقصره على من يملك العين؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل من يملك المنفعة مالكا للعين. إذن دائرة الإعارة واسعة، فإنها ممكنة في حق من يملك العين، فإذا ملك المرء العين ملك منافعها، أليس كذلك؟ ثم أيضا هي متحققة أيضا في من استأجر العين إجارة صحيحة. إذا استأجر المرء متاعا بعقد إجارة صحيح، أليس العقد يخوله أن يملك منافع ما استأجره؟ فإذا ملك المنافع جاز له أن يعيرها بالمجان. ثم أيضا أعيد أبشري. قلنا الإعارة تصدق في من يملك العين، لأن الذي يملك العين يملك إعارتها إذا شاء. وكذلك المستأجر للمتاع أو للعين، إذا استأجره بعقد إجارة صحيح، ليش قيدته بالعقد الصحيح؟ لأن العقد الباطل في ميزان الشريعة كسراب بقيعة ولا تترتب عليه آثاره، يعني لا يجوز أن يكون سببا في نقل الملكية، نقل منافع العين إلى المستأجر ونقل الأجرة العوض الثمن إلى المؤجر، لا يجوز، بل يجب عليهم التراد. إذا كان العقد فاسدا ينبغي على المستأجر أن يرد العين المؤجرة، وينبغي على المؤجر أن يرد ثمن المنافع الذي أخذ. واضح الأمر؟ ولذلك من ملك أو من أخذ شيئا بعقد إجارة فاسد هو لا يملك المنافع، ويجب عليه أن يرد العين المؤجرة. فإذا لم يملك بنفسه المنافع فهل يجوز أن يملكها لغيره؟ يجري على ألسنتنا وألسنة العقلاء قول القائل: فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لا تملكين طعاما، أنى لك أن تتصدقي بالطعام؟ ابتداء أنت لا تملكين شيئا، فكيف ستتصدقين وليس عندك شيء؟ وهذا الذي استأجر بعقد إجارة فاسدة هو لا يملك المنافع، فكيف يعني يحصل أن يملكها لغيره؟ فهذا ممتنع. من أجل ذلك اشترطنا أن يكون عقد الإجارة عقدا صحيحا، لأن العقد الصحيح وحده هو الذي يورث أو يثمر ملكية المنفعة للمستأجر، ومن ملكية الأجرة لمن؟ للمؤجر. لإيه؟ للمؤجر. إذن عندما يستأجر المرء مثلا عينا، متاعا، حقيبة، مقعدا، منضدة، أي شيء مما لا يستهلك، إذا استأجره بعقد إجارة صحيح، أليس يملك منافعه المدة التي أحددت في العقد؟ فإذا كان مالكا للمنافع ألا يستطيع أن يهبها أو أن يعيرها لمن يشاء؟ أجبنني. كذلك أيضا فإن الإعارة يمكن أن تحصل من الموصى له. الموصى له إذا باتت الوصية بموت الموصي ملكا له وباتت تحت يده فإنه يملك عينها ويملك منفعتها، أليس كذلك؟ عندئذ أليس يجوز أن يعيرها أو أن يهبها لمن يشاء؟ بلى يجوز ذلك. أعود إلى المعير. طبعا ما ذكرناه يخدمنا في فهم ما تسمعنا من كلام العلماء. فالأول المعير وهو من يملك المنفع. الآن بدا لكنا حكمة قول العلماء المعير من يملك المنفع. ليش؟ لأننا لو قلنا من يملك العين عندئذ كأننا أبطلنا إعارة المستأجر وأبطلنا إعارة الموصى له، ولا أحد يقول بهذا. الكل يقول يجوز للمستأجر إذا استأجر بعقد صحيح أن يعير، أيوة، أن يعير منافع العين المؤجرة، ويجوز للموصى له أن يعير المتاع الذي أوصي له به. واضح الكلام؟ قال لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين، فيجوز للمستأجر أن يعير لأنه يملك المنفع، وللموصى له بخدمة عبد أو سكنى دار ونحوهما أن يعيرهما، وليس للمستعير أن يعير على الصحيح، ولكن له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله. هذه الجزئية نرجئها إلى ما بعد قليل إن شاء الله حتى نتلاشى التكرار. لكن احفظنا على أن المستعير على الأصح عند الشافعية لا يصح أو لا يجوز له أن يعير العين المعارة. واضح الكلام؟ ثم قال شرط المعير، هذا كلام الإمام النووي أريد أن أقرأه عليكن ثم أتبعه بالبيان. كلام الإمام النووي رحمه الله قال شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة، فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح، وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. هذا كلام الماتن، كلام الإمام النووي، لذلك اختصاره الشديد يكاد يمنعنا أن نفهم المراد على تمام. وإليكن بيان كلامه جملة جملة. قوله من شرط المعير صحة تبرعه، أريد أن أسألكن من ذا الذي يصح تبرعه؟ سؤالي، هل يصح تبرع الصغير؟ يعني لو صغير في سن 7 سنين 8 سنين أعطاك وأنت في الطريق إلى الجامعة 200 شيكل، قال يا أختي في الله خذي هذه 200 شيكل لك، بجوز تخديها؟ وذلك أنه صغير وليس أهلا للتبرعات. وإذا كان هذا المال مال نفسه فإنه يصنف من الأفعال الضارة في ماليته، ولذلك هو من أصناف المحجور عليه بسبب الصغر، صحيح ولا لا؟ طيب إذا قلنا هذا في حق الصغير فماذا عسنا أن نقول في حق المجنون، نسأل الله السلامة والعافية؟ فبالأولى، لأن الصغير المميز يعني يدرك بعض الإدراك، لكن المجنون عديم الإدراك. فلئن منعنا تبرع الصبي الصغير فلأن يكون تصرف المجنون ممنوعا بالأولى. أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز تصرف المفلس؟ رجل لحقته ديون استغرقت ماله كله، عرض لنا في الطريق وأراد أن يهبنا، فهل هبته صحيحة؟ أبدا، وذلك أنه إذا وهب أو أعار فإنه يتنفل على حساب فريضة. ما هي الفريضة؟ من تذكر؟ سد الدين، رد المال إلى أصحابه، فريضة. فهل يجوز للإنسان أن يؤثر وأن يقدم نافلة على حساب فريضة؟ إذا كانت النافلة على حساب الفريضة وتفوتها، ها ركزنا، واضح الأمر؟ يعني لا يستقيم للمرء أن يقيم من الليل إذا كان يفوت عليه الفجر، صلاة الفجر وهي فريضة، ولا يجوز للإنسان أن يصوم النهار إذا كان يقعده عن الجهاد في سبيل الله أو يضعف بنيته من أن يواجه الأعداء بقوة واقتدار، واضح الكلام؟ وذلك أن الصوم نافلة وأن الجهاد والحالة هذه فريضة، سيما إذا كان جهاد دفع. إذن يا أخوات الطيبات، لا يجوز لأحد أن يعير وهو مفلس، لأنه كان ينبغي عليه بالأولى بدلا من أن يعير، أو لأن الإعارة هبة منافع، من أن يذهب ليؤدي أصحاب الحقوق حقوقهم. طيب، والسفيه المحجور عليه لسفة، يعني الذي بلغ رشيدا وانضم إلى شبيحة من السفهاء المجرمين، فأثروا على سلوكه فبات لا يوقر المال ولا يحرص على تسلطه واستخدام العقلاء والأوفياء، فهذا الإنسان الذي طرأ عليه السفاه القاضي أو الإمام يحجر عليه، وفي مقابل الأصح وليه يحجر عليه، إذن يكون محجورا عليه. هل تصح تبرعاته؟ إذن يمكننا الآن أن نفهم قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، صحة تبرعه أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، أي مصلحا لدينه ومصلحا لماله. وهذه القيود تخرج ماذا؟ تخرج الصبي الصغير، وتخرج المجنون، وتخرج المفلس كذلك. قال: ومن شرط المعير أن يكون تبرعه ناجزا. هذا طبعا، هذه فائدة بالمناسبة، يعني زائدة لو استغنينا عليها أو عنها لا يتضرر الفهم. قال: أن يكون ناجزا، يريد أن يقول لنا بأن السفيه إذا تبرع منع تنفيذ تبرعه، إذا أراد أن يعين منع تنفيذ إعارته، لكنه إذا برأ من السفة وعادت إليه عافية الرشادة، ألا يعود بعود الرشادة الإذن له بالتصرف؟ واضح؟ فكان هذا بمنزلة، كان السفيه إذا أعار بمنزلة ماذا؟ بمنزلة من كان تبرعه موقوفا غير نافذ، ممنوع النفاذ ريثما يبرأ من سفهه ويدرك عافية الرشد. عندئذ إذا أراد أن ينفذ ما عزم على تبرعه صح ذلك منه. قال: وأيضا أن يكون المعير مختارا، فلو أن شخصا أكره رجل وقال: إما أن تعيرني حقيبتك وإلا قتلتك، قال: لا، تفضل، هي حقيبتي. الآن هذا إكراه، والإكراه يتسلط على الاختيار فيفسده. أي نعم، فيكون هذا ممن يفعل الفعل لا عن رضا ولا عن طواعية. والشارع الحكيم حكم على مثل هذه التصرفات التي يبذلها المرء حال الإكراه وقد غاب عنها الرضا بأنها باطلة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، ثم ماذا قال؟ وما استكرهوا عليه. من فوائد الحديث أن العمل حال الإكراه ماذا؟ باطل. أذكر لكنا ملحة أن رجلا كان يشتار العسل، يعني كان يجني العسل. قديما كان العسل غالبا ما يكون في الكهوف والمغارات وعلى قمم الجبال وعلى رؤوس الأشجار، يعني لا يدركه المرء ولا يجتنيه إلا بصعاب ومشاق وأخطار. فأخذ هذا الرجل حباله وأوتاده وذهب ليشتار العسل، فتبعته زوجه على حين غرة منه وهو لا يعلم، فضرب أوتاده ثم دل حباله ونزل إلى البئر ليجني العسل. فعمدت زوجه إلى فم البئر وفي يمينها شفرة وقالت: يا أبا فلان، إما أن تطلقني أو أقطع الحبل. يا أمة الله، يا فلانة، يا أم ولدي، يا كريمتي، يا كذا. قالت: إما أن تطلقني أو أقطع الحبل. قال: أنت طالق. الآن كأنه أكلم وأحزن، لا بدي عسل ولا كذا. رقي إلى فم البئر ثانية وأتى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وذكر له ما كان من زوجه، فقال أمير المؤمنين: إن طلاقك ليس بشيء وهي ما زالت على عصمتك. فتنفس الصعداء فعاد إلى زوجه وقال: يعني إن الطلاق يعني باطل. لا ليس، ويمكن عاد أعطاها ما تستحق من علقة غزية. طيب، إذن أن يكون مختارا هذا يعني اتضح لنا. بعدها قال: من شروطه ملكه المنفعة، من شروط المعير أن يكون مالكا للمنفعة. يعني ماذا تفهمنا من هذا القيد أو من هذا الشرط فهما أوليا؟ برو عليك أن لا يكون فضوليا يتصرف في مال غيره، وألا تكون العين المعارة مسروقة أو مغصوبة لأنه لا يملكها، أليس كذلك؟ ثم أيضا يمكن أن نقول بعد ذلك أن المعير لا يملك المنفعة على الأصح عند الشافعية. ركزنا، وهذا يعني سؤال مهم، يعني تنبهنا ربما يأتي في الامتحان. المعير على الأصح عند الشافعية لا يجوز له أن يعير. برأيكن لما؟ قالوا: لأن الإعارة عند الشافعية إباحة وليس تمليكا، إباحة كإباحة من نزل عنده ضيف فقدم له قرا من طعام أو شراب، فإن القرا والطعام والشراب إباحة وليس تمليكا. بمعنى ليس من حق الضيف أن يأخذ هذا الطعام ويخرج خارج البيت ليتصدق به أو يهبه أو كذا، لأني إذا يعني لأني كمضيف لا يلزمني أن أتصدق به ولا أن يحملني هذا على التصدق أو على بذل المال هذا أو بذل الطعام ربما كان مثلي كمثل ذاك الصحابي الذي أطفأ السراج وقال لأهله علل الولد حتى ينام، ولم يكن له ولا لزوجه عشاء، وآثروا بالطعام الضيف. عندئذ يضيق صدر المضيف لو أن الضيف تجرأ وأخذ المال ولم يطعمه وبذله للآخرين. ولذلك قالوا الطعام هو استباحة، هو استباحة، يعني أنا أذنت لك أن تأكل من طعامي ومن شرابي حاجتك، فهذا ليس تمليكا. فالإعارة عند على الأصح من أقوال الشافعية هو إباحة، وإذا كان إباحة فلا يجوز له أن يعيرها، لا يجوز له أن يعيرها لأنه لأنها إباحة لمنافعها فلا يملكها حتى. وإحنا قلنا الإعارة لا تصح إلا على من يملك المنفعة، وهذا ليس مالكا إنما مستبيح للمنفعة، ولذلك قلنا كذلك الموقوف عليه لا يجوز أن يعير إلا إذا كان الموقوف عليه ناظرا للوقف، يعني حارسا وحافظا للوقف وقائما على شؤونه، أو أن يكون الموقوف عليه قد استأذن الناظر في إعارة العين الموقوفة. طيب، قال فيعير المستأجر إجارة صحيحة، هذا ما بيناه آنفا، فيعير المستأجر إجارة صحيحة. ليش قيدها بالصحيحة؟ لأن الإجارة الباطلة لا تورثه ملكية المنفعة، ولا تصح إعارة إلا إذا كان المعير مالكا للمنفعة. تمام. ثم قال ولا مستعير على الأصح، ولا مستعير يعني لا يجوز للمستعير أن يعير أن يؤجر العين المعارة. برأيكن لما لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المعارة؟ من تجيب إجابة صحيحة فلها درجة. نعم. لماذا لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المعارة؟ لأن المعير حينما أعار المستعير أعاره للمساعدة لكي يقضي منه حاجة، مش أنه يأجله مثلا يستفيد منه بشكل ما. نعم. شروط الإعارة أنه يردها للمعير، لأنه هو واخذها لوقت محدد، يستفيد منها ويرد المنفعة إلى نعم. نعم. طيب، الحمد لله أن درجاتي لم تنتقص فبقيت لي. يا بنات الطيبات، يا بناتي، الإجارة ميدانها غير ميدان الإعارة. الإجارة من العقود اللازمة، والعارية من العقود الجائزة. تأملنا، لأن هذا والله موضع مهم. ماذا يراد باللزوم وماذا يراد بالجواز هنا؟ العقد اللازم هو الذي إذا تم بين العاقدين في مجلس العقد وتفرق لا يملك أحدهما أن يفسخ العقد بإرادة منفردة، لا بد من الاتفاق، كما اتفقا على الإبرام أن يتفقا على الفسخ. ولذلك لو استأجر شخص متاعا بأجرة معلومة وأجل معلوم، ثم كل منهما خلى سبيل ما يملك لصاحبه وتفرقا من المجلس، بات العقد عقد الإجارة لازما. يعني لو بعد ساعة أو ساعتين أو كذا أحدهما هاتف الآخر قال يا أخي أنا بدي أرجع، من حق الرجل أن الآخر أن يرفض، ولا يملك لا يملك الأول سلطة قضائية في أن يجبره على إيه؟ على الإقالة، أن يجبره على الإقالة. واضح الأمر؟ ولذلك هذا هو معنى اللزوم. أما الجواز فالإعارة من العقود الجائزة، يملك المعير أن يقول بعد تفرق العقد، أن يهاتف المستعير ويقول يا أخي رد إلي العين وخذ إيه؟ أرد إلي العين بدلي أني بحاجة لها، ويمكن للمستعير بعد إيه 10 دقائق يقول له والله بدلي الاقتناء عنها فخذ إيه. واضح الأمر؟ الآن لو أنا استعرت هذا الجهاز، لو استعرت هذا الجهاز الإعارة مطلقة، يعني ليس لها وقت محدد، يمكن أن تكون الإعارة لحظة ويمكن أن تمتد إلى أيام، إلى شهر، شهرين، ثلاثة. الإجارة لا تصح إلا أن تكون معلومة الأجل، صحيح؟ لنفرض أني أنا استعرت من بنتي هذه هذا الجهاز وبعدين رحت أجرته لعشرة أيام، بعد ما أجرته أخذت ثمنه إيه بعد نص ساعة قالت أعطيني يا شيخي الجهاز، من حقها أن تقول، لكن الآن ليس من حقي أن أسترد، لأن العقد عقد الإجارة لازم، وعندئذ تحدث الخصومات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.